عندي زوجي الحق يعني في صلاة الفجر أنه يتكاسل على الصلاة. أي. لأنه في البداية حافظ على صلاة المسجد وهيكي. وصارت له ظروف يعني. فأحيانا الوصيه كي يهاوشني يعني. إذا أيقظتيه. فنستمر معاه يعني ولا. إذا أيقظتيه للصلاة يعني. إيه في صلاة الفجر بس. طيب يصحى ويصلي في البيت يعني. ادعي لي يا شيخ. إن شاء الله. على العموم أنا أقول انصحيه وذكريه بالله ويجب عليه أن يصلي في المسجد، لكن لا يدعو كذلك إلى فراقها وطلاقها أو نحو ذلك. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة ويرزق جميع المسلمين يا رب.